الله لنا وحرمتكم وتقبل الله منا ومنكم ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير جميع الأهل اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الإخوة الأحباب قلنا قد انتهينا من الحديث عن موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين وجملة من صور الموالاة المكفرة، فقلنا منها الدعوة إلى مذاهب الكفار وأديانهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، وانتقلنا منها القتال مع الكفار ضد المسلمين أو القتال في سبيل الطاغوت، وتكلمنا عن مسألة حكم الإقامة في دار الحرب وعلاقاتها بالواقع، وأن يعني يتم تطبيق هذا الكلام حرفيا عندما يوجد دار الإسلام أو إذا التحق المسلم ببقعة معينة أو مكان معين، هذا المكان متخصص إما في الصد عن سبيل الله أو في نصرة الكفر أو في القتال مع الكفار أو في اضطهاد المسلمين أو نحو ذلك من الصور المكفرة. فعمل المسلم في مثل هذا المكان يكون كفرا، وهو يكون بمنزلة من أقام في دار الحرب أو دخل إلى دار الحرب وأقام فيها مختارا طائعا. وتكلمنا عن مسألة التجسس في المرة الماضية بتفصيل. بعد ذلك وقبل أن ندخل إلى التعليق النهائي على قضية الموالاة، نقول أنهم نشرت الأخبار بالأمس بأن السعودية المملكة العربية السعودية سمحت للطيران الإسرائيلي الحلبي بأن يحلق فوق أجوائها، وذلك لأنه اضطرت إسرائيل أن تضرب إيران عبر الأجواء السعودية فلها ذلك. طبعا أولا نود أن نقول نحن نعلم أن اليهود كفار محاربون، ولا يقول إنهم مستأمنون أو معهم عقد يمنع من محاربتهم، ولكنهم كفار محاربون. ولو فرضنا أن بعض المسلمين أعطاهم عهدا فإن هذا العهد قد انتقض لأنهم دائما يحاربون المسلمين، وهذا أمر طبعا معلوم بالضرورة لأنهم لا يتوقفون تماما عن محاربة المسلمين ليلا نهار وعقاد المسلمين ليلا نهار، وما فعلوه من قبل عام 48 أو منذ ما يسمى بعد بلفور إلى يومنا هذا يعلمه الجميع. ومن المعلوم أنهم يسعون أيضا في هدم المسجد الأقصى، وسوف نعلق عن معلقاتنا مع اليهود بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم ينطلقون من منطلق ديني، حيث أن اليهود يؤمنون بأنه لابد أن تأتي حرب كبيرة جدا، وهذه الحرب يسمونها بملحمة هرمجدون أي وادي مجدو، وهو وادي موجود في فلسطين، حيث يؤمنون في كتبهم بأنه ستحدث حرب بين اليهود والنصارى في آن واحد من جهة، وبين عدو آخر فهم يعتبرون أنهم المسلمون من جهة أخرى، وأنه بعد حدوث هذه المعركة الضخمة الكبيرة التي على حد قولين سيشارك فيها مليون أو أكثر، سينزل المسيح عليه السلام ليقود اليهود والنصارى في لمدة 1000 عام على الأرض، يسمونها بالألفية الجديدة. وهذا الكلام يؤمن به اليهود ويؤمن به البروتستانت الرجعيون، والبروتستانت الرجعيون هم الذين يحكمون أمريكا حاليا. فالمقصود أن اليهود هم كفار محاربون المسلمين، ولعل من الطرائف أن موشى ديان اللي هو وزير الدفاع الإسرائيلي الذي كان وزيرا للدفاع عام 67 وما بعدها لعدة سنوات، ومن أشهر من قادة وزارة الدفاع الإسرائيلية، سئل بعد معركة 67 التي حلت فيها الهزيمة على العرب ولا نقول على المسلمين، سئل هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغلقت فإنه الشجر اليهود. فقال مشهديا نعم نؤمن بذلك، ولكن ليس هذا هو الجيل الذي سيتسلط علينا. الجيل الذي سيتسلط علينا لم يوجد بعد وسبق. فالمقصود طبعا في المقابل فإننا نقول إن إيران أو إن تعبير أدق الشيعة الإمامية هم كفار خارجون عن ملة الإسلام. البعض يظن أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة هو يعني اختلاف اجتهادي أو نحو ذلك، ولكن لو عرضنا لأصول الشيعة ولكلامهم المعتمد عندهم سنجد أمرين. الأمر الأول أن الشيعة يخالفون أهل السنة بجملة عامة في 13 نقطة أو 13 مسألة. هذه المسائل كلها أو عامتها مخرجة من ملة الإسلام. إن كان من مثال سريع جدا حتى لا نخرج عن موضوعنا، فإن الشيعة يؤمنون في كتبهم ويصرحون بعقيدة في الله سبحانه وتعالى اسمها عقيدة البدائل. بمعنى أنهم يقولون أن الله عز وجل قد يشرع حكما وقد يشرع أمرا معينا، وهذا غاية علمه عز وجل. ثم بعد ذلك يبدو له رأي آخر أو حكم آخر لم يكن يعلمه من قبل فيشرع هذا الحكم الجديد. يعني نحن نقول كأهل السنة هناك نسخ، ما ننسخ من هذه أو ننسيها. هذا النسخ لا يعني والعياذ بالله تعالى أن الله يجهل أشياء، بالعكس الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ومن اتهم الله عز وجل بالجهل فهو كافر. ولكن لحكمة يعلمها الله قد يشرع أمرا ثم ينسخه بعد ذلك، إما للتدرب مع الناس وإما للتوسيع عليهم وإما لغير ذلك، هذه حكم. ولكن النسخ شيء وعقيدة البدع شيء، لأن عقيدة البدع عند الشيعة تعني اتهام الله عز وجل بالجهل، تعني والعياذ بالله أنهم يتهمون الله بالجهل وأن الله لم يكن يعلم أشياء ثم يعلمها بعد ذلك، والعياذ بالله تعالى، وكأن الله مثل بقية الخلق. ويؤمنون بأن الأئمة معصوم، بأن الأئمة الاثنى عشر من علي إلى محمد بن الحسن العسكري يؤمنون بأنهم معصومون وأنهم أفضل من الملائكة وأفضل من الرسل، ويكفرون عامة الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون إن القرآن قد حذف بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك أصوات بأكملها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها الصحابة وأخفوها، ويقولون أنه نزل مصحف جديد أو القرآن الجديد على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أشياء كثيرة. حتى إن بعضهم يقول طبعا هم يكفرون كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، وبعضهم والعياذ بالله يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيمسه النار لأنه جامع مشركين، والعياذ بالله تعالى. فإذا إحنا الخلاف بيننا وبين الشيعة هو خلاف عقدي عظيم، ويعني هذا أمر لعلنا إن شاء الله بنلقى عليه الضوء بعد ذلك بتفصيل موجز أو تفصيل يعني وسط بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال كتبهم ذاتها بإذن الله عز وجل. ويكفي أنهم الآن في إذاعات إيران كثيرا ما يصرحون بسبب الصحابة ولأن الصحابة خدعوا عليا واقتصروا منه الحق بالخلافة وكذا، حتى أنه من الأشياء العجيبة جدا والغريبة التي يطلبون فيها من المعلوم والمثبت لدى الجميع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، إحدى بنات علي، تزوجها عمر رضي الله عنه وهم يقولون بذلك. فالشيعة المتقدمين يقولون إن عليا زوج ابنته لعمر بن الخطاب من باب التقية. التقية لا تعني عندهم مجرد كما قلنا مثل أهل السنة أن يكون المسلم مستضعفا وسط الكافرين أو تحت سلطان الكافرين كمن يكون أسيرا عند الكفار أو نحو ذلك فيداريهم بلسانه فحسب، ولكن التقية لها مفهوم واسع كبير جدا جدا عند الشيعة، نستطيع أن نقول أنه يشبه النفاق أو هو النفاق العادي، حتى أنهم يعني كل شيء يكون ظاهره مخالفة الدين يقولون قاله الإمام على سبيل التقية حتى لو كان فيه هدم للدين وتغيير العقائد وكل شيء ونعوذ بالله تعالى. فيقولون أن الإمام علي زوج ابنته من عمر تقي، وهذا من أبطل البطل. أما المتأخرون من الشيعة فيقولون قولا عجيبا، يقولون إن عمر بن الخطاب لم يتزوج أم كلثوم، وإنما أتى إليه علي رضي الله عنه بجنية امرأة من الجن على هيئة ابنته وصوره إياها حتى يخدعه. وهذا من التخاريف التي يقولونها. فضل عامة الشيعة من عباد القبور يقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود هذا عمر يطول ذكره، فنحن نقول إن اختلافنا معه اختلاف عقائدي، ولكن يعني ما تفعل السعودية هو يعني فتح للنظام السعودي الذي يتسطر خلف الإسلام وخلف رفعات التوحيد، وهم أبعد ما يكونون عن التوحيد. ولولا أنهم ورثوا ميراثا قائما على الشريعة والدين لما تمسكوا بهذا الميراث. ويكفي أن السعودية كانت تعاون الهالي جونج رانج النصراني في جنوب السودان في أثناء قتاله مع حكومة الشمال عندما كان يريد أن يقيم دولة الجنوب، وكان يرسلون عليه بالأسلحة ولا استفاد من ذلك علنا، ومواقفه مع أمريكا معروفة وغير ذلك عديد وكثير. والخبر الذي أذاعه الأمس يعني ممكن أحد يقول يعني وادي النفط مهمة لنا، طب لماذا هم يعلنون ذلك؟ الآن الحكومات لم تعد تستتر بالعمال الغرب، وإنما تريد أن تقول للناس وللمجتمعات وللمواطنين أن قضية العمال الغرب قضية قديمة، نحن الآن مجتمع دولي واحد ومصالح واحدة مشتركة، ولا معنى لأن نتكلم عن عمالة الغرب أو غير ذلك. هذه أشياء قديمة كانوا يرفعونها عندما كانوا يرفعون شعارات القومية العربية والوطنية وغير ذلك. وإن كان من مثال بسيط، فإن هناك كتاب لكاتب إنجليزي عن حياة الملك حسين السياسية، والكاتب أخذ مادة الكتاب بأكملها من الخزانة الملكية في الأردن من ابنه عبد الله الحالي الذي يحكم الأردن الحالي. وفي مذكرات الملك حسين التي نقل منها هذا الكاتب الإنجليزي يعترف بأنه كان عميلا للمخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية، وأنه كان على علاقة قوية بإسرائيل ويبلغ إسرائيل بما يعلمه عن حكام العرب وغير ذلك، وهو الذي أبلغهم عن حرب 73 أو حرب أكتوبر 73 ولم يصدقوا وقتها. يعني يعترف أنه عميل. قد يقول قائل ولماذا يفعل ابنه ذلك؟ فما قلنا هم يجدون أن يعودوا الناس، لأنه لم يعد هناك شيء مستتر، وإنما يجب أن يعلم الجميع بأننا في حال دولي جديد الجميع تعاون فيه، ليس هناك ما يسمى بالعمالة الغرب أو اليهود أو النصارى أو كذا أو كذا، وإنما هذه أمور عادية جدا يجب أن تعودوا أنفسكم عليها. من هنا فإنهم يعلون بقبائحي تلك. ويعني ما ذكرنا هذا الخبر التعليق عليه إلا لكي نقول إن صورة من صور التعاون مع الكفار أن يتعاون حكام السعودية مع إسرائيل التي يعتبرونها كافرة ومحاربة للمسلمين وأذيتها الإسلام والمسلمين أشهر من التذكر. نغلق بقية الحديث عن مسألة المولاة. ورأينا أن الصور المكفرة التي تخرج ملة الإسلام تتعلق إما بمحبة الكفار لأجل كفرهم، إما بنصرة الكفار على كفرهم، إما بطاعتهم في أمور مكفرة، إما بمعاونتهم على أمور مكفرة. لأن أبرز صور للموالاة هي الحب الطاعة المعاونة النصرة، الحب الطاعة المعاونة النصرة. هذه أربع صور وكلها مشتقة من القرب، مشتقة من إيه؟ من القرب والاقتراب من الكفار. وتكلمنا عن مسألة التشابه مع الكفار، وطبعا هناك صور من المولاء أدنى من ذلك بحسب نوع الشيء الذي يولى عليه العبد أو ينصب عليه. هناك أشياء مباحة خلاف هذه الصور المكفرة أو صور محرمة أو غير ذلك. الأشياء المباحة التي لا تتعلق بالدين، الأشياء المباحة في العلاقة مع الكفار التي لا تتعلق بالإيه؟ بالدين، وإنما تكون أمور دنيوية بحتة، وإنما تكون أمور دنيوية بحتة. مثل ماذا؟ كمثال وليس على سبيل الحصر، مثل البيع والشراء مع الكافر، هذا جائز لا نزاع فيه بالإجماع، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكافر، وأن الصحابة كانوا يشترون الكفار وكانوا يتاجرون معهم، وكل هذا ثبت بأدلة صحيحة كثيرة، ولا علاقة له لهم ولا غيره، لما هي معاملة مادية بحتة أو دنيوية بحتة. كذلك الإحسان إلى الكافر إذا كان قريبا، يعني من باب صلة الرحم للقرابة، كما في حديث أسماء أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشكلة راغبة في أن أصلها. يعني أم أسماء بنت أبي بكر الصديق أمها كانت مشكلة، فأتت إليها من مكة إلى المدينة لكي تزورها بعد الهجرة، وكانت تود أن تصلها ابنتها اللي هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فهي خافت أن تفعل شيئا تكون معارضة لدين الله. هذا يعطيك مدى حساسية الصحابة رضي الله عنها، فلم ترضى أن تدخل أمها أو أن تحسن إليها أو غير ذلك أو تعطيها عطاء إلا عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشكلة راغبة في أن أصلها، أنا عندها رغبة في أن أنا أعطيها عطاء وأصلها، أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صليها. فقال: صليها. فيجوز إكرام الكافر إذا كان له صلة رحم مع المسلم، ويجوز أيضا إكرام الكافر إذا لم يكن له صلة رحم، إذا كان من باب تأليف قلبي، إذا كان من باب إيه؟ تأليف قلبي وترغيبه في الإسلام. وهذا كما في الحديث الصحيح أنه كان الرجل من المشركين يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فيعطيه غنما ما بين الجبلين، يعني كمية غنم كبيرة جدا، رجاء أن يسلم، من باب تأليف قلبه، من باب أن يؤلف قلبه وأن يحسن وأن يقرب قلبه بهدية وبعطاء قبل أن يحدثه في الإسلام. فأقول الحديث: فكان الرجل يسلم لأجل المال، ثم سرعان ما يصيغ الإسلام حب عليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمع. فالحديث رواه مسلم، وهذا يدخل في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعظيمين في سبيل الله وابن السبيل. فالمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم الكفار الذين يرجى أن يسلموا إذا أخذوا عطاء، يعني باب تأليف إيه؟ باب تأليف القلوب. وكذلك يجوز استعانة بالكافر في بعض الأمور الدنيوية أو النصائح التي لا تمس الدين. مثال هذا ما حدث أثناء هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه استأجر رجلا يقال له عبد الله ابن أبيكت، وهذا الرجل كان مشركا، ولكنه كان خليطا ماهرا، يعني كان يعرف الطرق في الصحراء جيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر مكة المدينة، طبعا مسافة كبيرة كانوا يهاجرونها في الماضي حوالي 500 كيلومتر تقريبا في الصحراء، وطبعا الصحراء ليس مثل الآن لأن لم يكن هناك طرق أو كذا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو أبو بكر الصديق عبد الله بن أبيكت، وكان ماهرا بالطرق، وكان أن يعلم الإيه؟ الطرق جيدا، بحيث يستعينون به أثناء الهجرة، وكان أيضا مأمونا، وكان أيضا أمينا. طبعا إذا كان المؤمن أو المسلم سيستعين برجل كافي في عمل من الأمور الدنيوية، يبقى لابد أن يكون أيضا إيه؟ أمينا فيما استأجره عليه، لابد أن يكون أمينا فيما استأجره عليه. من هذا أيضا من الأمور المباحة في التعامل مع الكفار عيادة المريض إذا كان هناك يعني منفعة ترجى من وراء ذلك. كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما ليهودي فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الولد في نزع الموت الأخير فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فنظر الولد إلى أبيه فأشار إليه أبوه أن نعم يعني قل كما يطلب منك أن اليهود كما وصفهم الله يعرفونه كما يعرفون أبناءه وكان وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وما زال حتى الآن في أصفار اليهود كما هو مكتوب أنه يظهر نبي في أرض الجنوب من ناحية جبال فاران جبال فاران بالعبرية تعني مكة المكرمة إن كان أحد يريد أن يأتي بكتاب قيم في هذه المسألة هناك كتاب ممتاز جدا جدا وعلى درجة عالية جدا من أعلى الأستاذ يعني اسمه نبي أرض الجنوب يأتي بالنصوص العبرية الأصل وترجمتها بدقة شديدة جدا وقد بذل فيه المؤلف جهدا هائلا في هذه المسألة فالمقصود أن اليهود كانوا يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وأن صفته كذا وكذا وكذا فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلام هذا اليهودي وطلب منه أن ينطق بالشهادتين وكان على فراش الموت أشار إليه أبوه أن نعم يعني قل فنطق الغلام بالشهادتين ثم مات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من الموت وكذلك كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب قبل موته وظل يلح عليه وكله يا عم قل لا إله إلا الله ولكنه لم يرضى أن يسلم فنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فإذا يجوز عيادة المريض في إذا كان يرجى مصلحة من ذلك يجوز احنا تكلمنا من قبل قلنا يجوز العمل عند الكافل بثلاثة شروط يجوز العمل عند الكافل بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون العمل مباحا في حد ذاته أن يكون العمل مباحا في حد ذاته حلال في حد ذاته لا صحبه الأمر الثاني أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه الأمر الثالث ألا يكون المسلم ذليلا عند الكفل ألا يكون المسلم ذليلا عند الكفل لابد لأنه لا يصح أن يعمل مسلم بصورة فيها مذلة عند الكفل ومن هنا كما يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يعمل المسلم نادلا عند الكفل نادلا يعني خادما من طبيعة عمل الخادم أنها مهنة فيها نوع من من المذلة فتتعارض مع هذا الشرط الثالث هو ألا يكون المسلم ذليلا عند الكفل ولذا لما تحدثنا عن عمل يوسف عليه السلام عند ملك مصر الشروط كانت مجتمعة فالعمل مباح بحد ذاته يوسف عليه السلام كان متمكنا من إقامة دينه كما علقنا على قول الله سبحانه وتعالى ما كان لإخوة بقاء في دين الملك الأمر الثالث أن يوسف كان عزيزا وكذلك مكنا يوسف الأرض يتبوأ منها حيث يشاء إذا كان عزيزا غير ذلك يجوز قبول هدية الكافر أو إهدائه خاصة إذا كانت هناك مصلحة لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المقوقس عظيم مصر عاد إليه ماريا القبطية تلك الجارية التي أنجبت له إبراهيم ومات إبراهيم الصغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز طبعا الإيجار للكافر أو الرهن عنده أو غير ذلك كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مدهونة عند يهودي كان قد اقترب طبعا الرهن معنى أنك أنت تقترض من الشخص شيئا وطلع عنده رهنا أمانة إلى حين أن ترجع له الدين الذي أخذته منه عندما تعود إليه بالدين تأخذ منه الرهن الذي وضعته عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا حتى يبين جواز هذا حتى يبين جواز مثل هذه المسألة فعموما كل هذه الأشياء أو غيرها أشياء مباحة، أمور دنيوية معظمها لا علاقة لها بالولاء والإيه والبراء على الدين أو نحو ذلك. الملحوظة الأخيرة، عندما نتكلم ونقول مثلا من صور ولا حب الكافر، نحن هنا نعني حب الكافر لأجل دينه، لأجل دينه أو لأجل أمر مكفر، لأنه أحيانا في أشياء بتبقى مشتركة. يعني الإنسان لو أحب مثلا والديه وكان أبواه كافرين أو أحدهما كافر، فهذا حب فطري. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذنني، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذنني. فعلى ذلك من باب أنه يحب ما هو حبا فطري. قد يكون الحب بأمر عادي، الإنسان ممكن مثلا يحب إنسانا لجمال منظره مثلا، ولكن هذا أمر متعلق بالشهوة لا يتعلق بالحب في الله أو البغض في الله. إنما نلاحظ المولاء أوصف على إيمان الحب في الله والبغض في الله. ممكن تحب في الكافر صفة حسنة خصيفة، يعني الكافر مثلا عنده دقة في مواعيده، هذه صفة حسنة، هذه صفة حسنة. قد يكون دقيقا في عمله فأنت تحب الدقة في الإيه في العمل، وهذه أمور مباحة. إنما نحن نتكلم عن الحب لأجل الكفر، النصر على الكفر، المعاونة على الكفر، الطاعة على الكفر، التي هي داخلة في موالاة الكافر. دي تقريبا يعني إيه جملة عامة في مسألة الموالاة للكافرين. وهناك كتابان في هذه المسألة، كتاب الشيخ محماس الموالاة والمعاناة في الإسلام، وطبعا كتاب كبير من مجلدين، ويعني في فوائد كثيرة. هناك كتاب الولاء والبراء في الإسلام وكان يغلب عليه الصفة الدعوية، وهناك كتب أخرى ظريفة منها كتاب الخير الذي وزعناه، ومنها كتاب الموالاة والمعاداة بين ابن تيمية والسيد قطب، وجمعها مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم في بقية حديثنا، فإن هناك وعدان وعدنا بهم الإخوة وهما أيضا مهمان بإذن الله سبحانه. الأمر الأول، نتحدث عن معنى تطبيق الشريعة الإسلامية، معنى تطبيق الشريعة الإسلامية، وخاصة فيما يدور في هذه الأيام عن دخول كثير من الاتجاهات الإسلامية إلى البرلمان كالإخوان والسلفيين وغير ذلك. وهذه نقطة مهمة جدا يجب على كل مسلم أن يتدبرها جيدا، لأن سلوك الإنسان وليد عقيدته، لأن سلوك الإنسان وليد عقيدته. فنقول بعون الله سبحانه وتعالى، هناك مسألة مهمة جدا أو مغالطة شديدة جدا، وهي أن كثيرا من الناس يظنون أن الشريعة الإسلامية هي مجرد الحدود، وهذا هو المدخل الخاطئ للمسألة أو المدخل القاصر في المسألة. كثير من الناس وعامة الناس متى كنت الشريعة الإسلامية فهموا أن المعني هو الحدود، أن الذي قتل عمدا يقتل أو يدفع الدية أو نحو ذلك، وأن الذي يشرب الخمر يجلد، وأن الذي يزني يقام عليه الحد بالجلد أو بالضرب إلى آخره. ولا شك أن الحدود جزء من الشريعة الإسلامية، على شك أن الحدود جزء من الشريعة الإسلامية، ولكن ليست الحدود هي كل الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأكثر من سبب. أولا، لأننا لو نظرنا بدقة لوجدنا أن أدلة الشرع تحاول قدر المستطاع أن تخفف مسألة الحدود وإقامتها. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إجراء الحدود بالشبهات، انقضاء الحدود بالايه؟ يعني ادفاع الحدود بالشهود. فاذا لو انسان اخذ من مال وهناك شبهة في انه ربما تكون له ملكية في هذا المال، فاننا نقيم عليه الايه؟ الحد. مش يعني مش همنا ان احنا نسرع بإقامة الايه؟ الحد. لو اخذ شيئا، طبعا السرقة لها نصاب معين، تقطع في اليد الصحيح ربع دينار من الذهب. الدينار 2 جرام ونصف ذهب. يعني لو قلنا مثلا دلوقتي مثلا جرام الذهب ب 300 جنيه يبقى الدينار كام يا عم الحاج؟ يبقى 750 جنيه. يبقى ربع دينار من الذهب. يعني مثلا حوالي 180 جنيه تقريبا، مش كده؟ تقريبا مثلا يعني. فأما دون أدنى من ذلك فلا نقيم الإيه؟ الحد. فلو شيء اختلف في تقويمه، هل يبلغ النصاب أم لا يبلغ النصاب؟ حد فقط هذا السابق اشتغل الأمر نظر الحد، نظر الإيه؟ الحد. إذا قادر المستطاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إدراء الحدود بالشهود. ليه؟ لأنه ليست العبرة هو أن يقسم من إقامة الحدود على الإيه؟ على الناس. كذلك أيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بينكم، إدراء الحدود بينكم، فما رفع علينا من حد أخذناه. إذا رفع الحد إلى الإمام، إلى الخليفة، إلى حاكم المسلمين، فهذه وظيفته لابد أن يقيم الإيه؟ الحد. لكن بين الناس يمكن أن يتسامح بعضهم مع بعض. يعني أنا لو أمسكت رجلا يسرق فلست مكلفا، بل لابد أن أرفعه إلى الحاكم. إدراء الحدود بينكم. لكن لو رفعته إلى الإمام وثبت عليه ذلك يبقى لابد أن يقيم الإيه؟ الحد. يبقى إدراء الحدود بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. يبقى الأصل هو الستر على الإيه؟ على المسلمين. وإن كان العلماء فصلوا تفصيلا بسيطا كما يقول الشيخ ابن سعد وغيره، بأنه ينظر إلى حال الشخص. فإن كان الشخص قد اعتيد منه على اتيان الجرائم او الاذى للمسلمين فالافضل عدم العفو عنه حتى ايه يودع ويزبل ويكون عبرة لغيره. اما اذا كانت هي وقوعه في جريمة من الجرائم زلة عابرة او شيء على سبيل الامر النادر فالافضل العفو عنه وعدم فتحه بين الناس وعدم اقامة الحد عليه. فاذا عندما ننظر بقى الى يعني نظرة الشرع في الحدود سنجد أن الشرع يحاول أن يخفف مسألة الإيه؟ الحدود. إدراء الحدود بينهم وإدراء الحدود بالشهود. كذلك نجد أن الشرع بيضع ضوابط لإقامة الحدود. فمثلا في مسألة الزنا لابد أنه إذا كان هناك شهود أن يكون هناك 4 شهود، وأربعة شهود مسلمون وعدول ليسوا مجروحين في شهادته، وأن يروا الزنا بصورة كاملة وهكذا. فلماذا؟ لأن الشرع يعني يحاول زي ما قلنا إنه إيه؟ ألا يكثر مسألة الإيه؟ الحدود قدم الصغار، ولكنه يجعل الحدود من باب الزجر لمن يجاهل بالمعصية. يعني طبعا عشان إنسان يأتي عليه شهود في سرقة، في زنا، في قتل، في كذا، لابد أنه ستكون عندها نوع من الإيه؟ من المجاهرة في العادة. ومثل هذا لابد أن يقطعه الشرع، ولابد أن يذكره الايه؟ الشرع. وهذا يشبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل امتي معافى الا المجاهرين. كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهره نوع من المجاهره ان يبيت الرجل بالليل على معصيه الله ثم يصبح فيقول قد فعلت البارحه كذا وكذا، يقول انا عملت كذا عملت كذا، فيصبح وقد فيمسي وقد ستر الله عليه، ويصبح وقد كشف ستر الله عليه. فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين هو ان الشرع يعتبر ان الذي يجاهر بالشيء يتعدى ضرره الى غيره، يتعدى ضرره الى ايه؟ الى غيره. لان طبعا المعصيه اذا استطر بها الناس خلاف ما لو اعلم بها الايه؟ الناس. الاعلان يحض الاخرين على الوقوع في المعصيه والكبيره وغير ذلك. ماشي؟ فالمقصود ان احنا لو دققنا ونظرنا الى يعني نظرة الشرع للحدود سنجد ان الشرع حاول ان يضيق في قضية إقامة الايه الحدود ولكنها جعلها زاجرة وردعة لمن يجهر بها ولمن يكتمل عليه نصاب الشهادة الشرعية او الاعتراف والوقوع في القضية التي حدده الشرع. ومن هذا بدينا فكرة او هذا اعطينا فكرة لان قضية الحدود قضية محدودة بالشريعة الاسلامية. ولذا كان من مثال فانه لم يقم حد الزنا منذ ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا بشهادة شهود. وانما اقيم اما بالاعتراف واما بالحمل مع وجود الزوج. كما هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يقول لنا ايه انه من الصعب يعني ايه نسبة اقامة الحدود يعني المسألة الايه الشيعة المنتشرة. ولكن لابد منها زجلا لمن يجهل بالايه بالكبائر والمحرمات. ولكن ما نقول ان معنى اقامة الشريعة الاسلامية اوسع من ذلك. كيف هذا؟ الدين كله منظومة واحدة. الدين كله يكمل بعضه بعضا. الدين كله كل جزئية تعاون الجزئية الاخرى. مثال الشرع عندما حرم الزنا تجد انه امر النساء بالحجاب وامر المؤمنين بغض البصر كل المؤمنين يغض من ابصارهم واحفظن وجوههم في المقابل كل المؤمنات يغض من ابصارهن واحفظن في وجوههن. الشرع حرم الخلوه بالمراه الاجنبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. الشرع حرم سفر المراه مسافه تقصر فيها الصلاه دون محرم حتى لا تتعرض لمن يهتك عرضها او يختلي بها او غير ذلك. لا يحل المرأة ان تؤمنوا بالله اليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم ولا ليلة دون محرم. يبقى الشرع عندما حرم الزنا حرم كل الاسباب التي ايه التي تؤدي. انما تعالى العكس فرضنا اننا سنقول سنقيم الحدود ولكن سنترك الافلام والسينمات والتبرج والفساد وكذا وكذا وكذا. يبقى احنا سنؤدي الى صورة مجتمع مشوه لان الناس عندها دوافع كثيرة جدا جدا تحطها على الوقوع في الزنا. بعد كده نأتي نقول لهم اللي يفعل كده هنجلده هنرجمه. طب ما احنا بنحث على ذلك من خلال الاعلام الفاسد ومن خلال تبرج النساء ومن خلال الاختلاط ومن خلال ومن خلال. يبقى احنا في هذه الحالة هنخليه يبتدي هو يتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. لكن عندما نقدم له كل الجوانب التي تمنع هذه الكبيرة حينئذ الذي سيقع في الحرام ستكون حالة شذة لأن كل الأبواب مسدودة ايه مسدودة عليه. مثال الشرع عندما أمر قطع السرق في المقابل فإن الشرع أوجب جمع الزكاة وأخذها من الأغنياء لتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فخذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وكما في حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فبعد أن قال له فإن أجابوك إليها الشهادتين والصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. يبقى كما اننا نقطع هذا السبب كما اننا نسد حاجة الفقير والمسكين والذي عليه دين او الغارمين او ذلك. يبقى احنا بنقدم صورة متكاملة. بل ان احنا لو نلاحظ ان اول حرب قامت في الاسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حرب ابو بكر الصديق للمنتدين ومانعي الزكاة. وهذه يعني ان قلنا بالمصطلحات الحديثة يبقى دي اول حرب في سبيل عمل ايه مساواة اجتماعية بين افراد الايه المجتمع من الناحية الاقتصادية. وهذه لم تفعلها امة من الامم. يبقى حينئذ ايه كما اننا نقول نقطع هذا السلك كما نقول اننا نسد اولا حاجة الفقراء والايه والمساكين وغير ذلك وبعد كذا الذي يتطاول على من الناس نقطع كذا. يبقى احنا اذن بنجد ان كل جزئيه في الشريعه الاسلاميه بتسد يعني ايه جانبا من الايه من الجوانب. مش ان احنا بننظر الى منظور الحدود فقط في النهايه تبقى الحدود من باب الزجر لايه لمن يجهل بكبيره من الكبائر او يتعدى على حد من حدود الله عز وجل وسواء بقى انه يعترف او يأتي عليه الشهود الايه العدول مثلا. طب مثلا في مجال الخمر نجد ان الشرع كما اتى لإقامة الحد على من يشرب الخمر نجد انه حرم كل الاسباب الموصلة اليه. فنجد في الاحاديث الحديث اللي كان في اسناد النظر لكن معناه مقبول عند العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا. يعني بيع العنب حلال ومباح، لكن اذا كان الذي سيشتري بعينه ساصنع منه خمرا يحرم عليك ان تبيع العنب لهذا الشخص، يحرم عليك ان تبيع العنب لهذا الايه لهذا الشخص من باب ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول عليه. يبقى هو بيسد كل الابواب التي تؤدي الى ايه الى الذنب. يحس يقدم في النهايه يعني صوره متكامله في هذه الجزئيه. يبقى اذا الشريعه الاسلاميه ليست قاصره على اقامه الايه الحدود، وانما هي منظومه يكمل بعضها ايه بعضا. هذه جزئيه. الجزئيه الثانيه ان زي ما قلنا من قبل ان المجتمع المسلم ليس لا ياخذ الشريعه الاسلاميه ولا دين الله بمفهوم اجتماعي قاصر او مفهوم حدود قاصر، ولكن مفهوم متكامل. انما نقول ان الجهاد جزء من شريعه الله سبحانه وتعالى، وهذا ايضا جزء من الايه من الشريعه الاسلاميه، وينضبط بالضابط الايه الاسلاميه. يبقى احنا نقول اننا كما قلنا تكرارا مره ان نجاهد في سبيل من؟ في سبيل الله عز وجل. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يبقى حينئذ المسلمون اول حاجه بيثبتها لدى المجتمع المسلم ان الجهاد في سبيل الله ليس في سبيل الارض ولا الوطن ولا الاحزاب ولا كذا وكذا، انما هو لرفع رايه الله عز وجل واستنقاذ الضعفاء من الايه؟ من المسلمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة لا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه نقطة. النقطة الثانية ان احنا بنستخدم الجهاد للدعوة الى الله سبحانه وتعالى، لان الجهاد معناه بكل بساطة اننا نقاتل الطواغيت الذين يحلون بين الناس وبين الاسلام. لذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب الكتاب الى هرقل في حديث صحيح البخاري في كتاب الدعوه كتب له اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. حمل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل اللي هو حاكم الروم اسم كل الفلاحين الذين يحكمهم. لماذا؟ لان الحاكم هو اكبر عقبه بين الناس وبين قوته. السلطة الحاكمة هي أقوى عقبة بين الناس وبين إيه؟ وبين قول الدين. ولذا عندما نتغلب على هذه السلطة الحاكمة فإننا لا نلقي الناس على الإسلام. بعد كده خلاص بقى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عايز يظل على دينه يدفع الجزية يدفع الجزية. ولكننا لا نلقيه على الدخول في الإيه؟ الإسلام، ولكننا نزيل أكبر عقبة تحول بينه وبين قول الدين. وإذا أردنا أن نقيم معاهدات مع الكفار كذلك نقيمها وفق الإسلام، زي ما احنا أشرنا من قبل مثلا أنه لا يجوز أن تكون هناك حاجة اسمها معاهدة سلام أبدية مع الكفار. أنا هي مثلا معاهدة كامب ديفيد أو كذا. لماذا؟ لأن معنى هذا أنها ستلغي الجهاد في سبيل الله. فاتفق الفقهاء على أنه لابد من توقيت المعاهدات مع الكفار. الجمهور قال 10 سنوات، الشافعية قال يجوز زيادة عن ذلك، ولكن لا يجوز تأبيد الإيه؟ المعاهدة مع الكفار وجعلها مطلقة دون قيد أو إيه أو شرط وهكذا. يبقى إحنا إذا في منظومة المجتمع المسلم بنجد إن هو إيه الشريعة الإسلامية يكمل بعضها بعضا وليست قاصرة على مجرد الإيه الحدود. ولكن بقى لما بتيجي الصور المشوهة زي صورة السعودية مثلا إنها بتحاول تقنع الناس إنها بلد الإسلام، ومع ذلك تجد ان كل البنوك اللي عندها بنوك ربويه، تجد ان هي بتعاون الكفار ضد المسلمين، تجد ان هي ايه مفيش مشكله ممكن تقاتل مع كفار ضد المسلمين، تجد اشياء كثيره جدا، وتجد ان حتى ايه الدعوه الى توحيد الاديان كما يكون به الملك عبد الله واعوانه يعني امرا ايه ثابتا عندهم، فينتجون اجيالا تعتقد أن جميع الأديان متساوية وأنه ليس هناك ما يسمى بالكفار ونحو ذلك. يبقى هو بيقدم في أنها صورة مشوهة لمعنى إيه؟ لمعنى الإسلام أو صورة قاسية. بس دي يعني لمحة سريعة كده عن إيه؟ عن معنى تطبيق الشريعة الإسلامية. النقطة الثالثة عشان يبقى أنا هنا النقاط اللي وعدناكم بها المرة الماضية. وهي نقطة الحديث عن النصارى وهل هم أهل ذمة أو غير أهل ذمة، لأن الكلام ده بيحصل كثير. طبعا هنتكلم من ضد ذكر بحث الكفار أفسد. فهناك ما يسمى بالكافر المحارب، وكل كافر ليس معه عقد ذمة ولا عقد هدنة ولا عقد أمين. في ثلاث إيه أشياء تعصم كده: عقد الذمة وعقد الهدنة وعقد الأمين. الكافر المحارب هو كل كافر ليس معه عقد ذمة أو عقد هدنة أو عقد أمين. بعد كده في الكافر الذمي. الكافر الذمي هو الكافر الذي يقيم داخل ديار الإسلام بصورة دائمة، بصورة دائمة، ويلتزم بشروط الذمة. شروط الذمة دي لو نلاحظ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هم صاغرون يعني هم أذلة. يبقى الأهل اشترط كم شرط؟ شرطين وليس شرط واحد: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى هم شرط وليس الجزية فقط. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لما جاء عمر رضي الله عنه يفتح بيت المقدس اشترط شروطا عليهم على اهل الكتاب في بيت المقدس. هذه الشروط تشتهر عند الفقهاء باسم الشروط العمريه. هناخد نبذه عنها، ولكن نقول ان هذه الشروط هل هي اجتهاد من عمر؟ نعم هي اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ولكننا مكلفون باتباعها لاكثر من سبب. اولا هي تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: وهم صغير، زي ما هنذكر امثله عنها. تفسير لمعنى الصقال الذي أمر الله أن يضرب إيه؟ عليهم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الإيه؟ الراشدين. الأمر الثالث أنه عندما فرض عمر هذه الشروط أجمع عليها الصحابة، وإجماع الصحابة حجة لأن الصحابة إيه؟ حق. هذه الشروط هنلاحظ ان هي كلها تدور حول معنى الا تكون لهم العزه على المسلمين. امثله: نجد انه اشترط عليهم انه لو زنى احد من اهل الذمه بمسلمه فانه ينتقض عهده ويكون محاربا. انه لو قتل احدهم رجلا من المسلمين فانه ينتقض عهده ويكون محاربا. انه لو فتن احدهم مسلما عن دينه جعلها يرتد عن الإسلام فإنه يكون محاربا. لو جس أحدهم على المسلمين فإنه يكون محاربا إلى غير ذلك. فهي كلها تتضمن وضع الذل عليهم وعدم إعزازهم على المسلمين، لأنه لو فرضنا أنهم دعوا إلى دينهم فهذه نوع من العزة وأكبر محاربة في الدين. لو أن أحدهم زنى مسلمة فهذا نوع من العزة على المسلمين، لو أن أحدهم قتل مسلمة فهذا نوع من العزة على المسلمين. فمن فعل ذلك فإنه ينتقد عهده ويكون محاربا. من ذلك أنه اشترط عليهم ألا يجددوا ما تهدم من كنائسهم، وألا يبنوا كنيسة أو بيعة جديدة يعني لليهود أو النصارى، ألا يعلموا دق نواقصهم في كنائسهم يعني لما يدقوا يدقوا دقا خفيفا لا يؤذي المسلمين، ألا يظهروا السلطان وسط المسلمين. يبقى يستتبوا بإيه؟ بكفرهم قدر المستطاع. يستتبوا بكفرهم قدر المستطاع. وإذا فعلوا غير ذلك انتقل عهدهم. طبعا لما نيجي بقى نطبق الكلام ده نكمل بس بسرعة كده بقية النقاط. يبقى ده اسمه الكافر الذمي، هو الكافر الذي يقيم بصورة دائمة وسط ديار الإيه؟ المسلمين، يلتزم الجزية. وطبعا الجزية لها تفصيل لعلكم سمعتوا قبل ذلك فيها بعض التفصيل يعني، ويلتزم بالشروط العمرية لأن دي زي ما قلنا إجماع الصحابة وفعل عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهو تفسير لما أكمله القرآن في قوله تعالى وهم إيه؟ هم صغرون. دي نقطة. بعد كده عندنا الكافر المعاهد، وهم كل قبيلة أو دولة أو غير ذلك من الكفار يكون بينها وبين المسلمين عقد ودنة، بحيث يلتزم كلا الطرفين بالكف عن القتال لفترة معينة، الكف عن القتال لفترة إيه؟ معينة. يبقى ده اسم كافر معاهد. كافر إيه؟ كل من كان في هذه الدولة أو هذه القبيلة أو نحو ذلك